يقول السائل أيضا أبو أيوب محمد بن من هولندا، يقول نعاني من أتباع الحجور حيث يلبسون على الجدد، فما نصيحتكم؟ وهل تنصحون بالبيان الفوري لأخينا الشيخ عرفات الذي قدم له الشيخ عبيد؟ الجواب نعم، ننصح به، كتاب طيب، وننصحكم بالابتعاد عن الحجوريين، ابتعدوا عنهم، لا تجادلوهم ولا تخاصموهم، فإنهم أهل شغب وأهل تلبيس. يصدق عليهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه كثيرا ما يحفظ طلابه هذا الحديث في رحلاته الدعوية، وهو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بإسناد صحيح. فهم ضلوا بعد هدى كانوا عليه كما في هذا الحديث، فتحولوا من دعاة إلى من دعاة سنة إلى دعاة فتنة وإلى أصحاب جدل وشغب وخصومات وتلبيسات. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، فابتعدوا عنهم وحذروا بالابتعاد عنهم. الحمد لله من وفقه الله من أهل الخير اتبع الكتاب والسنة وسار